نسي دقمتني الحياة نروق نتنا نسريغي كل كريغ وراس نصدر العقلك شاور غفتي غسر أي ديرار وضر بغاكو قلب غاغي اسمو الاهمد الخير انا مو نشرك الحياة غاغي اسمو الهند الخير انا مهن شريك الحياة بغيت ريت